بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث كلمات، هذه الكلمات هي مفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. الكلمة الأولى هي التقوى، ويكفي في عظمتها أن الله تعالى جعلها هي مقياس القرب إليه. الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كانت درجة التقوى أكثر، كان قرب المؤمن إلى الله تعالى أكثر. ما هي التقوى؟ هنالك قوى في داخل كل واحد منا. هنالك قوة علماء الأخلاق يطلقون عليها القوة الشهوية، هنالك قوة ثانية يطلقون عليها القوة الغضبية، هنالك قوة ثالثة يطلقون عليها القوة الوهمية. تارا الفرد يكون هو المهيمن على هذه القوى، وتارة تكون هذه القوى هي المهيمنة عليه. التقوى يعني أن يكون المؤمن مالكا لقوته الشهوية والغضبية والوهمية، بداع إلهي. كان هناك عالم في هذه المنطقة معروف عند العلم، كان من العلماء الأتقاء، وكان قمة العلم وفي الأخلاق، وهو الشيخ مرتضى الحائي رحمة الله تعالى عليه. هذا العالم كان يقول، طبعا يا هذه الكلمة للتعليم، يقول: إنني أتمكن أن أتحكم في قوتي الغضب. إذا غضبت أتمكن أن لا أظهر هذا الغضب، ولكن السيد الخساري رحمة الله عليه المرد الشهير، هذا وصل إلى مقام لم أصله إليه. ذلك المقام هو أنه كان يتمكن ألا يغضب، يعني مرة واحد يغضب ولكن لا يظهر غضبه، ومرة واحد هيمنته على ذلك تبلغ بمقدار بحيث يغضب، يتحكم في باطن. التقوى يعني أن يكون مؤمن متحكما في هذه القوى الباطنية. هذه كلمة أولى. الكلمة الثانية الأخلاق. ويكفي في عظمتها أنها تمثل العلة الغائية لبعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق عبارة عن التعامل الصحيح ضمن دوائر ثلاث. الدائرة الأولى التعامل مع الذات، هذه الدائرة الأولى، كيف تعامل الفرد مع ذاته. مثلا أحيانا تجدون بعض الأفراد لهم حالة السخط، يشكون، يتألمون، هذا النوع من التعامل مع الذات، دائما ناقم، دائما متر، دائما يلاحظ أن المدى في حياته، هذا النوع من التعامل. هذه الحالة، هذا المرض الخطير الذي انتشر الآن لهم، لعله ثالث مرض عالم، مرض الكآبة. سابق تشوفون الأفراد منشرحين حتى مرتاح، مرض الكآبة إحدى أسباب حالة السخط. وأحيانا واحد يكون له حالة الرضا، أول يوم من النوم يفتح عينه ويقول: الحمد لله الذي أحياني بأمر. دائما يلاحظ ما أنعم الله به عليه، هذا النوع تعامل، تعامل السخط، وهذا من التعامل، تعامل الرضا. الدائرة الثانية تعامل الفرد عائلته، نوعية التعامل. هنالك مرة تتوقع زوجها وتضغط على زوجها لتوقعاتها، وهنالك امرأة لا تتوقع من زوجها، هذا من هذا الجانب. من الجانب الثاني رجل يتوقع ويضغط على زوجته، رجل لا يتوقع ولا يضغط. كل ما فعلت زوجته فهو فضل منها، فضل الواجبات طبعا. هاتان حالتان أخلاقيتان متضادتان. قبل حوالي 3 أشهر تقريبا فيت امرأة، أنا ذهبت إلى لتعزيته، فكان هذا الرجل طاعن العمر اللي عاش مع زوجته حوالي 60 عام، كان يبكي أثرا فقد زوجته. عرنا معاشرة إن عشتم أنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم، ويقول إن زوجتي هذه ما كانت تطلب في حياتها مني شيئا أبدا، كل ما كنت أقول لها أنه ماذا تحتاج، ماذا تريدون، ماذا أوفر لكم، كانت تقول لا أطلب شيئا. وكان بين فترة وأخرى كانت تخاطبني تقول: هل أنت راض عني أو مو راضي عني؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمر ابنة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أن لا تطلب من علي أمير المؤمنين شيئا، أي شيء لا تطلب. وقبل أيام رأيت رواية عجيبة أن النبي صلى الله عليه وآله بايع أصحابه على أن لا يطلبوا من أحد أي شيء لا تطلبوا، حتى إذا كنت على هذا الجانب المائدة والماء في ذلك الجانب الثاني لا تطلبوا الماء، أعطني ماء. الأولياء الصالحون كانوا يقومون ويدورون حول المائدة ويشربون الماء. النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر ضمن لجماعة الجنة بشروط، من هذه الشروط ألا يطلبوا من شيء. حقيقة لاحظوا حياة عائلية، الرجل لا يتوقع من امرأته شيء إطلاقا، وكل ما عملت ففضل منها، إذا طبخت هذا تفضل، وامرأة لا تتوقع من زوج شيئا، إذا عمل شيئا ففضل، لا في حدود الواجبات طبعا. كيف تهذه الحياة العائلية؟ ألا تكون قبل الآخر وقبل الجنة؟ الدنيا تكون دنيا سعيدة. الدرة الثالثة التعامل، كيفية تعامل المجتمع، نتعامل مع المجتمع برفق، بلين، بمدارات، شؤون. التعامل نوعي التعامل الصحيح في هذه الدوائر ثلاث، يقال له الأخلاق. هذه الكلمة الثانية. الثالثة والأخيرة الخدمة. أكو بعض الأفراد عندهم روح الخدمة، وهنالك بعض الأفراد عندهم هذه الروح. واحد ينبغي أن يوجد ذاته هذه الروح، روح يقدم شيئا. أنتم عندما تأتون إلى حرم كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم تشاهدون المسجد الأعظم. المسجد الأعظم بناه السيد البروجردي رحمة عليه، هذا المرجع المعروف. طلع تاجرا السيد البردي، قال لك التاجر إني أريد أن أبني مسجد، فكم تتبرع لهذا المسجد؟ قال بنصف المبلغ. البروج رحمة الله عليه، وكم تقرضني قرض؟ قال النصف الآخر. وبني هذا المسجد، يعني القرار في خلال الدقائق. السيد البروجردي مات رحمة الله عليه، ذلك التاجر ما، ولكن هذا الأثر باقي وتشاهدونه. وفي كل يوم الآلاف من طلبة العلوم الدين يدخلون هذا المسجد ويتعلمون علوم آل البيت صلاة الله عليهم، هذا أثر باقي. ربما تقولون هذا كان تاجر، لا، أي واحد وإن كان فردا عاديا يستطيع أن يخدم ولو بمقدار. القضية تحتاج إلى همة، وتحتاج إلى قدح، وتحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الثلاث مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة. الكلمة الأولى التقوى، الكلمة الثانية الأخلاق، الكلمة الثالثة الخدمة، كل بمقدار. أنتم الآن ضيوف كريمة أهل البيت صلى الله عليه، وفيما بعد إن شاء الله تكونون ضيوفا على الإمام الرضا صلوات الله عليه. مضافا إلى ما تفضل به العم حفظه الله، هنالك نقطة أخرى. هذه النقطة، نحن عندما نلا أهل البيت صلوات الله عليهم يجب أن نعرف أن مقاليد الكون أيديهم. الله تعالى أعطاهم الولاية التكوينية، كل واحد منا له حاجات، له حاجات دنيوية، له حاجات أخرى، له حاجات شخصية، له حاجات اجتماعية. واحد ينبغي يعرف، مثل ما تروحون إلى واحد تعون أن حل مشكلتكم بيده، كيف تذهبون إليه وكيف تطبونه، هكذا ينبغي أن نذهب إلى أهل البيت ونخاطب أهل البيت ونوقع من أهل البيت، لأنهم ما كرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى. الذين ذهبوا بهذه الروحية وبهذه الحالة كثير منهم أخذوا يريدون. الشيخ مرتضى الحائري رحمه الله الذي حدثناكم عنه في البداية ينقل هذه القضية، يقول: كانت هنالك امرأة مصابة بالمرض الخبيث بالله والله وأجارنا جميعا. المرض الخبيث كثيرا ما لا يكون العلاج من الناحية الطبية. هذه توسلت بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وطلبت منه الشفاء. في ليلة من الليالي رأت الإمام المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا الإمام أمير المؤمنين قال: حاجتك عند إمام الرضا، أطلبي الحاجة. هذه المرأة توسل بالإمام الرضا صلوات الله عليه. في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام رأت الإمام الرضا في عالم الرؤيا. الإمام أعطى في عالم الرؤيا وقال: تأخذين هذا الشيء وتضعينه في مائع، هذا المائع يتحول إلى اشربي منه ففيه الشفاء. هذا عالم الرؤيا. هذه القضية كررت كثير، أنه واحد في عالم الخدشي من أهل البيت عندما يقوم في اليقظة يجد ذلك الشيء بيده. هذه المرأة قامت من عالم الرؤيا فوجدت تلك المادة في يدها، أخذت هذه المادة وضعتها في مائع. الشيخ مرتضى الحائري كان يقول مثلا شاي خفيف، الشكل كان يقول هذا المائع للشاي الخفيف مثلا تحول إلى خل وشبت منه مقدار شوفيت تماما. صلى على محمد وآل محمد. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه يقول: أنا كان في وجع وآلام في الرجل وتناولت شيئا من هذا الخل فشوفيت رجلي أيضا. وهذه القضية من المسلمات، لأن الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه الذين يعرفون كم كان فقهه وثوقه. الكثيرون أخواجاته من أهل البيت صلوات الله عليه. كان عندنا جار في الكويت، هذا تزوج ومرت عليه أعوام طويلة لم يحصل على ذرية. طبعا هذه المشكلة مشكلة ضاغطة. كانت امرأة هذه ما كانت ذرية، كانت تقول: كل زوجي يطلع من البيت أنا أجل البيت وأب طويلا لأنه ما عند ولد في البيت. هذا الذي كان مضت عليه 15 عام ذريته، ثم ذهب إلى عقيلة الهاشميين الكبرى صلوات الله عليها وتوسل بها وعاد الكويت، والله سبحانه وتعالى ببركة ذلك أعطاه ذرية. أنتم الذين قطعتم هذه المسافات الطويلة بهذا الأمل وبهذا الرجاء، الرجاء في كرم كريم للبيت صلوات الله عليه، والأمل في رأف الإمام الرؤوف صلوات الله عليه. عندما تدخلون الحرم تخطبون الإمام وتخاطبون كريم أهل البيت صلوات الله عليهم على يقين من أنه بكلمة واحدة يمكن أن يتغير كل شيء. الله تعالى يقول إنما أمره، يعني أمر الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العلماء يقولون الله لا إلى كلمة كن، هي الإرادة الإلهية. كذلك أهل البيت الله سبحانه وتعالى منحهم هذه القدرة، كلمة كن واحدة. إن شاء الله تأخذون جميع حوائجهم الدنية والأخروية والشخصية والاجتماعية، وفي مقدمة الحاجات الاجتماعية طلب تعجيل الفرج لسيدنا ومولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. في الحديث الشريف أكثروا من الدعاء بالفرج فإن فيه فرجهم إن شاء الله. دعاء هنالك أدعية للفرج مذكورة في المفيح. الدعاء للفرج بأي صيغة كانت هذا مو إن شاء الله. في الأحاديث أنه الله تعالى كتب على اليهود، مو يهود الآن، يهود الذين كانوا موسى صلوات الله عليه، أن يظلوا فترة طويلة. الآن مو في بالي فترة، لعله 400 عام، ولكنهم لأنهم دعوا بالفرج الله تعالى قلص تلك الفترة إلى يمكن 4 عام. فنحن إذا دعونا وأكثر بهذه الصيغة اللهم عجل وليك الفرج، هذا الدعاء يكشف عن ارتفاع في ذهنية الفرد. فرد يجب أن يدعو لحاجاته الشخصية، ولكن عندما يرتفع مستوى فكره وروحيته يتطلع إلى شيء أكبر، يتطلع إلى الفرج العام. فنحن ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء اللهم عجل لوليك الفرج. هذا إن شاء الله فيه فرجنا وفرج المؤمنين كافه في كل مكان بإذن سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعودوا إلى أوطانكم بأيد مليئة وبحاجات مليئة.